إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير وأحب إلى الله مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، عباد الله، لما انتهت غزوة أحد وكان المسلمون متقنون بجراحاتهم، أشرف أبو سفيان على القوم ثم نادى وبأعلى صوته فقال: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوا، لا تجيبوا. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم قال: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تجيبوا. ثم تكلم أبو سفيان فرحا بما ظنه من هلاك هؤلاء واستطال المشركين على المسلمين، فتكلم ابن الخطاب بما أراد أبو سفيان، فقال أبو سفيان: أعلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أجيبوا. ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقول له يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. فقالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: الحرب سجان يوم بيوم بس. ثم وعدهم ثم انصرف. في هذا الموقف البسيط، عباد الله الصغير، حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الغزوة، وأبو سفيان يقول: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ لما كانت المسألة تتعلق بأشخاص، كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا، ذروه. ولكن لما كان الأمر يتعلق بعقيدة واعتقاد، أعلهم يظن أن الذي نصره في هذه الحرب هو إلههم الباطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، حتى يظل ماثلا في الأذهان مستقرا في العقائد والقلوب والعقول أن الله عز وجل هو معبودنا إلهنا سبحانه وتعالى، وليس الذي حدث هذا بمجرد نصر لمعبود باطل لمشركين، وإنما الله عز وجل يفعل ما يشاء. فقال أبو سفيان: لنا العزة يتفاخر بمعبود باطل، بإله باطل، بصنم وحجر وشجر يطوفون حوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أجيبوا، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نحن لنا مولى، لنا رب، لنا إله، هو الله عز وجل رب الأرباب ومكبر الأسباب سبحانه وتعالى. فهذه كانت إجابته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر حسان فيقول له: أهجهم وروح القدس معك. فيا عباد الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، سب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قديمة في رواية نشرت وانتشرت وطبقت الآفاق في خارج ديار المسلمين، بالرجل كان مسلما ثم ارتد. وهي رواية آيات شيطانية لسلمان رشدي الهندي المتجنس بالجنسية البريطانية، ووجد الحماية الدولية حماية من بريطانيا يستقر عندها ويجد الأمن البلاد الآمنة في أرضها، ولم يحرك المسلمون وقتها حاكم من حكام المسلمين لم يحرك ساكنا، بل لم تنتشر فتوى واحدة سليمة وقتها إلا فتوى إمام الضلالة الخميني، كانت فتوى سليمة وصحيحة 100% أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا بد. أما هنا في مصر فكان الموقف محزنا، كان الموقف في غاية الخزي من المؤسسة الدينية الرسمية. وزير الأوقاف في حينها محمد علي محبوب الذي كان وزيرا للأوقاف يذهب إلى مقر أو مخبأ سلمان رشدي ليستكتبه وثيقة التوبة، وهو جهول، هذا وزير جهول يجهل هذا الأمر أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليست له توبة وإنتاب، أمره بينه وبين الله عز وجل. أما في الحياة الدنيا فالأمة وكيلة على النبي صلى الله عليه وسلم باتباع حقه وإمداد العقوبة في من كب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالرسومات الرسمت، ليست رسومات السينمار وإنما رسوم للمستوطنة اليهودية، علقت تلك الملتقات على مساجد المسلمين في الضفة الغربية، ونادى المسلمون وساروا ونسي الأمر. ثم بعد ذلك فوجئ المسلمون بسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في الرسوم المسيئة وإنما في روايات طبعت في مصر، طبعت في وزارة الشيوعية والشيوعيين التي كان يديرها فاروق حسني، ذلك الرجل غريب الأطوار فاروق حسني الذي كان يطبع بأموال الشعب بأموال دافع الضرائب المصريين المسلمين روايات كانت تصف القرآن بأنه قرآن، روايات تصف أن الذي يحدث في مكة هو شذوذ، روايات وأشعار تنال جائزة الدولة التقديرية أعلى جائزة الدولة، رواية القصيدة اسمها شرفة ليلى مراد، هذه القصيدة يرجم فيها الشاعر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن الله شرطي المرور في شارع زكريا قصائد تنشر في وزارة الثقافة المصرية، يوصف الله عز وجل فيها بأنه وعل له قرون، قصائد تنشر لشعراء هلكوا من المصريين في فترة الستينيات تنسب الموت إلى الله عز وجل، وتكون الطامة في رواية حيدر حيدر وليمة لأعشاب البحر، تلك الوليمة الكارثة التي سحبتها بعد أن نشرتها وزارة الثقافة. لم يكن الأمر غريبا على مصر حتى عباد الله، لم يكن الأمر من المشركين ومن الكافرين وحدهم، الرسوم المسيئة بعد ذلك، الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك والتي تناولتها بعض الصحف الأوروبية ونشرتها بدعوى حرية الرأي والتعبير والإبداع نكاية في المسلمين وفي دين المسلمين، ثم نفاجأ بعد ذلك بذلك الفيلم المسيء التافه الذي نفذه كفرة المهجر، كفرة أخلاق المهجر ومسكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات ذميمة بأنه يحب زواج الفتيات القاصرات الصغيرات السن، ويسب النبي صلى الله عليه وسلم في الفيلم، ويسب أصحابه، وتسب أم المؤمنة خديجة في هذا الفيلم، وليس الفيلم كاملا كما يقول مبتدئه، وإنما هم 14 دقيقة فقط لمدة ساعتين هي التي مدت على شبكة الإنترنت. والمسلمون هل أجاب المسلمون على الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هنا ليس أبيكم محمد، محمد الذي عناها أبو سفيان كانت شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي سب في كل ما قلته لكم هو رب المسلمين وهو نبي المسلمين وهو أقدس شخص من البشر عند المسلمين صلى الله عليه وسلم، هل إجابة النبي إجابة المسلمين للذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم تكون على مستوى أجيبوه؟ هل لو قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه لفعلتم؟ هل تعلمون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستغرب أحد، وحتى لا يظهر علينا بعض سفنة العالميين والليبراليين يقولون ويقول كبيرهم وواحد منهم لا يصح ولا يحق الاستخبارات المصرية؟ وبالله عليكم لا تضحكوا بما أقول، بالله عليكم فالأمر وحده والأمر خطير، لا تضحكوا بما أقول. لا يحق الاستخبارات المصرية أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس مصريا جنسيا. أي خبر هذا؟ وأي جنون وأي انسلاخ عن الإيمان؟ هل الذي يقول هذا الكلام مسلم عاقل؟ هو نفس الشخص الذي قال إن مصر ليست دولة مدنية لأن الرئيس حريص على أن يصلي الفجر. الأمر واضح وبين. الآن أصبحت المصطلحات وتمايزت الصفوف، المصطلحات الآن مميزة. دولة مدنية معناها معلوم مستقر في أذهان أصحابها. الرئيس مش مدني والدولة مش مدنية عشان الرئيس بيصلي الفجر، لأن الرئيس حريص على أداء صلاة الفجر. إذا مصر ليست الدولة المدنية مقدمة ونتيجة. لذلك لا يصح للمصريين أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مؤسستهم المصرية الرسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصريا جنسيا. بعضهم لبس ثوب واعظ الدين، رجل الدين، وهو لا يحسن أن يتوقف. بعضهم يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين ظهرانينا ما فعل ما تفعلون؟ ما خرج في مظاهرات، ما قال بقتل هؤلاء، وانما سيقول لهم اذهبوا فاتوا الطلقاء. فهو النبي الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي المرحمه، وهو ايضا نبي الملحمه صلى الله عليه وسلم. هو الطحون القتال صلى الله عليه وسلم الذي بعث بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، بعث بالسيف صلى الله عليه وسلم، وقال بعثت بالسيف بين يدي الساعه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من قال فأمن صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال لأهل مكة حينما قالوا له ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم خلقاء. هو صلى الله عليه وسلم الذي أشار إلى أشخاص بأعينهم فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعب صلى الله عليه وسلم. وهو الرؤوف الرحيم، من يخرجهم من كونه رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، ان يأمر بقتل هؤلاء وان تعلقوا باعظم بالحرمه. الكعبه من اسمائها الحرمه، وان تعلقوا بالحرمه باسدال الحرمه باحرم مكان على وجه الارض يحرم فيه القتال ويحرم فيه القتل، قال اقتلوهم وان وجدتموهم قد تعلقوا باسلام الكعبه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بقتل ابي عزه الشاعر. تعلمون من هو ابو عزه الشاعر؟ ابو عزه الشاعر هذا كان شاعرا حرشيا فقيرا يهجو المسلمين ويعطيه، مثل سفله الصحابيين الان، من ينفق عليهم يمدحونه يسبحون بحمد مبارك، ثم ينقلبون ويقفون مع المجلس العسكري، ثم هو الان بصف اي من تولى واجب الحكم. فكذلك كان ابو عزة الشاعر، كان من ينفق ويعطي اهدوا فيهدوا، كان يهدو المسلمين ويهدو النبي صلى الله عليه وسلم. اثر ابو عزة الشاعر في يوم بدر، وكان الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي، هل يمن عليهم ويقبل الفداء أو يقتله؟ كان رأي عمر، وهو الرأي الموافق للقرآن الذي عاتب الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. أليس هذا عتابا لله عز وجل على أنه قبل الفداء؟ وقال الله عز وجل في موضع آخر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والكتاب الذي سبق من الله هو فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاره. إذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم البداء وقبل مشورة أبي بكر وأخذ البداء من مشرك مكة. أما أبو عزة شاعر فقير لا يملك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني فقير أو يا محمد إني فقير ولي بنات صغيرات بل يمونهن بل يقوم عليهن أمن علينا. فيمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا مقابل. لم يأخذ من أبي عزة الشاعر مالا حتى يسقط الراحة. ثم يعود أبو عزة إلى ما كان عليه في مكة من هجاء المسلمين وهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقدر الله عز وجل أن يؤثر مرة فيقصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد بنات الصغيرات من يقولهن ومن يقوم عليهن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كلكم يحفظه كلنا نحفظ هذا الحديث. قال لا يلزم المؤمن من جحر مرتين لا يلزم المؤمن من جحر واحد مرتين. فيؤمر بأبي عزة الشاعر فيقتل لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف كلنا نعرف هذا كعب بن الأشرف هذا من العرب الذين تهولوا كان أبوه عربيا وأمه من اليهود. كعب بن الأشرف كان يقيم في المدينة يشبه بنساء المسلمين ويهدي المسلمين حتى ضاقت عليه. وبعد أن حدث انتصار المسلمين في غزوة بدر ذهب إلى أهل مكة ينشر شعره وسطهم فيمدح المشركين ويسب المسلمين وينوح على قتل المشركين من أهل مكة الذين قتلوا يوم بدر. وكان المشركون يسألونه يا كعب أديننا أهدى أم دين محمد؟ فيقول دينكم أهدى من دين الذين آمنوا سبيل وطريقتكم أمتى. لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما ذهب إلى قبائل العرب. كلما نزل بمكان كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر حسان بن ثابت ويقول لقد نزل كعب بن الأشرف على فلان أهجه. فيهجوه حسان بشعره حتى يتأسف هذا العربي أنه يهجى بشعره ويطرد كعب بن الأشرف حتى دارت فيه دوره وعاد إلى المدينة بعد أن شبب بأم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب عفو النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ممن آمن قديما شبب بها في شعره وذكرها بالاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة أتريد قتله هل تريد قتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال أنا. أصبح محمد بن مسلمة بعد أن قال ذلك لا يأكل إلا العلقة من الطعام مهموما يبكر يخاف ألا يفي بوعده للنبي صلى الله عليه وسلم وألا يستطيع أن يقتل كعب بن الأشرف. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلي أن أقول قولا ذلي أن أقول في حواري مع كعب بن الأشرف بعض الألفاظ التي ربما يظن من سمعها أن محمد بن مسلمة قد انقلب على عقبه أو أنه يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب محمد بن مسلمة وهو موضع ثقة بالنسبة لكعب ومعه أبو نائلة وأبو نائلة كان رضيعا أو أخذ بالرضاعة لكعب بن الأشرف. ذهب إليه وقال إن هذا الرجل ويعنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك محمد بن مسلمة يأمرنا أو يسقط منا يستذهبني وإنا قد مللنا. محمد بن مسلمة يدعي أنه قد مل من هذا الرجل الذي قد عنانا قد تعبنا في أموالنا. فيقول كعب بن الأشرف كلاما ما معناه أي إمام ما الذي يجبركم على أن تستمروا؟ قال إنا تبعناه وإنا لا نرضى أن نترك دينا حتى نرى ما يستقر عليه الأمر. يأتي إليه محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وفي بعض الوقت معه خمسة من الرجال إلى كعب بن الأشرف وينادونه مساء. فتقول زوجه إلى أين يا كعب؟ فيقول إنه أخي إنه محمد بن مسلمة ورضيع أبي نائلة، فتقول إني أسمع صوتا يقتل دمه، فيقول إن الشريف لو دعي إلى طعنة بليل أجاب، فينزل كعب بن الأشرف وكان مهتما جدا بمظهره ومنظره وعطره، ورأسه يفوح منه رائحة الطيب. فيقول محمد بن مسلمة ما هذه رائحة الطيب الجميلة؟ دعني أشم رأسه. فيشم رأسه فيجد رائحة الطيب. كان كعب بن الأشرف قد طلب من محمد بن مسلمة إن أعانه كعب بمال أن يرهنه نساءه، فيقول له محمد بن مسلمة أنرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب وأنت من أجمل رجال العرب الذين من وزير المنظر والمظهر ومن الذين يهتمون بمظهرهم جدا، لأنه كان عربيا يهوديا. فيقول ارهنوني أبناءكم، فيقول أنا رهنك أبناءنا، فيعير أحدهم بأنه رهن في وسق أو وسقين من دم، فيقول إذا ارهنوني اللأم أو السلاح، فيوافق محمد بن مسلمة. فنظن كعب أن الذي أتى بمحمد بن مسلمة وبأبي نائلة ومعه من الرجال هو الرهن، فينزل إليه ويضع رأسه بين يدي محمد بن مسلمة الذي يوثقهم حتى يقتله أصحابه، فيقتلونه ويقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه بمقتل محمد بن كعب بن الأشرف، أو إن شئت قل باغتيال كعب بن الأشرف. هذا ما حدث مع كعب بن الأشرف، اغتيل كعب بن الأشرف لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من المسلمين أعمى يسب له جارية النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلها، فيرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل فيما قتلتها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تقع بها، فلا يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون معاذ ومعول ابن عفراء اللذين قتل أبا جهل في غزوة بدر؟ سبب قتل هذين الغلامين لأبي جهل سبب واضح في كل كتب السيرة. يأتي معاذ إلى عبد الرحمن بن عوف في يوم وقعة بدر فيقول له يا عم أين أبي جهل؟ أين أبو جهل؟ فيقول ما لك وما له؟ فيقول إني سمعت أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. غلامين صغيرين، غلامان صغيران من غلمان المدينة، لم يعايش الفترة المكية، لم يسمع ويشاهد أبو جهل وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مجرد سماع أنهما سمع أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فيرده عبد الرحمن بن عوف إلى أبي جهل، ثم يأتي معول إلى عبد الرحمن بن عوف يا عم أين أبو جهل؟ فيقول ما لك وما له؟ فيقول إني سمعت أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتركاني حتى يقتلاه. ثم يأتي بعد ذلك من كان يعذبه أبو جهل، يأتي عبد الله بن مسعود فيرتفع ولا زالت روحه في جسده، فيرتفع عبد الله بن مسعود ويقف فوق صدر أبي جهل الضخم الجثة، وعبد الله بن مسعود رجل دقيق نحيل الساقين فوق صدره، فيقول له أبو جهل بكل كبر وغرور وتغطي لقد التقيت ملتقى صعبا يا رويعي الغدر. فيأتي عبد الله بن مسعود إلى الرأس فيجزها ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويقول الله أكبر فرعون هذه الأمة. بعض الأخوان طالب من المسلمين أن يكون في عروق النساء وليس المال، ممن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويكتبون في صحفنا بل وللأسف في بعض الصحف التي تنسب إلى أنها صحف إسلامية يذكرون على بعض المسلمين أنهم نقلوا فتوى العلماء في حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما سنعرفه بعد جلسة الصراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الشرك الحمد لله له الحمد والحمد والسلام الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد عباد الله لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اوصى ينفذ جيش أسامة وانشغل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بحروب الردة وإنه لم ينسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم فعجل على إفساد ذلك الجيش يذكر إلى أبي بكر أنه في اليمن جيش أسامة كان يتجه ناحية الشمال وحروب الردة كانت العرب كأنها كلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدت إلا النذر اليمني يفقد لا يلقي أن في اليمن جواري قد أظهرنا الفرح والسرور بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخبطنا أيديهن وعلقنا الرايات وأظهرنا الغناء والغمور والشرف في اليمن فيرسل أبو بكر إليهن من يقتلهن وهو منشغل بحروب الردة ومنشغل بإنفاذ جيش أسامة لم ينسى عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما يروى أنه فرح به فرحا عظيما تلك الحادثة أطفال صغار من الصبيان المسلمين يلعبون في البحرين والبحرين يقصد بها في كتب السيرة ليست جزيرة البحرين أو مملكة البحرين حاليا وإنما هو ساحل الخليج العربي أطفال صغار يلعبون لعبة تشبه الكرة الآن لعبة الكرة فتقع الكرة على أسقف البحرين فيغضب ويأخذ الكرة منهم ولا يريد أن يعطيهم إياها فيذهب إليه الأطفال يقتطفونه ويأخذ الكرة ثم بدا لأحدهم أنه يناشده بحبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عم هذه الكرة يا عم هذه الكرة يعطونا الكرة لو أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطنا الكرة فما كان من هذا الرجل إلا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم حينها لم يتمالك هؤلاء الصغار غير المكلفين الذين لم يجد عليهم قلم التكليف بعد بالمال ربما نهزوا البلوغ أو نهزوا الاحتلام لم يتمالكوا أنفسهم إلا أن نزلوا عليه ضربا حتى مات نقل الأمر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال ما فرحت بفرح ولا غزو ولا نصر كفرحي بفعل أطفال البحرين لم يفرح إلا بما فعل هؤلاء الذين استقاموا لعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس البشر فقط هم الذين يسألون لعرض النبي صلى الله عليه وسلم بل العجماوات أيضا التتار حينما خرجوا من مكانهم إلى العالم كله يجتاحونه ولم يبقون على أخطر ولا يابس إلا اجتاحوه بعضهم كان قد دخل في الإسلام مبكرا مثل السلطان بركة خان ابن جنكيز خان وبعضهم كان قد تنصر ودخل في دين النصرانية فكان مثل هؤلاء واحد دخل في النصرانية حديثا لجوه فعمل له قساوسة النصارى وأثى قفتهم احتفالا لدخوله في دين النصرانية يشهده جمع غفير من أبناء التتار. فبينما يتكلم أحد القساوسة عن دينه ومميزاته إذا هو يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي المجلس كلب. لما وصل إلى الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثب هذا الكلب وثبة على الرجل حتى سكت. فقال أحد عقلاء القوم إنه ما فعل ذلك إلا حينما تكلم في نبي المسلمين. قال المتكلم لا، إن هذا الكلب كلب شريف عزيز النفس، ربما رآني وأنا أشير أثناء كلامي إشارة استفدته فعل ما فعلت، فعاد للحديث مرة أخرى. فأخذ يتكلم حتى إذا وصل إلى موضع سب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قام الكلب من مكانه ولم يتركه هذه المرة إلا وهو جثة نابلة. وأسلم من التتار يومئذ عشرات الآلاف، لأن الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشر. عباد الله اطمئنوا، ولا أقول لكم ذلك استكالا على هذا، وإنما اطمئنوا. الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آمنته بالحق، فما بالكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فما بالكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعرف عباد الله حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بينه وبين من سب الله عز وجل. من سب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما كفر بذلك ورسله. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن كان من المسلمين بعض من انتسب إلى الإسلام رسم رسمة في الدينيات نقلها الشيخ محمد قطب في أحد كتبه، وكان يقول أنه كان يحتفظ بهذه الرسمة، وأيضا كررها رجل آخر لا زال على قيد الحياة يرسم الكاريكاتير في جريدة يومية مصرية، ولكن بصورة أخرى. في المرة الأولى رسمها صلاح يهين في الثنيات، وفي المرة الثانية رسمها مصطفى حسين بصورة أخرى. أما رسمة صلاح يهين فرسم رجل يركب على عربة كار، والعربة أمام الحصان، وكتب تحتها محمد بن بود التسعة. من من المسلمين يحق له الزواج بأكثر من أربعة؟ أو من من المسلمين اجتمع عنده تسعة نسوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الآخر فرسم رسمة أخرى، وذكرها أيضا الشيخ سيد حسين العفاني في كتابه رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكر السنة. رسم ديكا وتسع دجاجات وكتب تحتها نفس العبارة: محمد أفندي بوذي الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد ذلك إن كان مسلما كفر بذلك، وتوبته إذ تاب بينه وبين الله عز وجل، وحده القتل، حده أن يقتل، لا يعفى به. لا يملك أحد، لا رئيس ولا ملك ولا وزير ولا عالم ولا إمام مجتهد ولا وزير أوقاف كما فعل محمد علي محجوب أو غيره، أن يستخدم هذا الإنسان وثيقة توبة أو يستثيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي قد مات والأمة تنوب عنه صلى الله عليه وسلم باندفاع حقه، أما الله عز وجل فهو حي لا يموت. إن اعتذر وتاب قبل أن يقتل عليه الذي يسب الله عز وجل لعله يتوب. يصف من توبته. الله عز وجل دعا الذين يتوبونه وينسبون إليه الصاحبة والولد في القرآن، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فدعاهم إلى التوبة. أما ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل له توبة في الدنيا، وإن كان معاهدا، إن كان من الذميين من أهل الذمة ومعاهد انتقضت بذلك ذمته وعهده ويقتل، وإن كان كبيرا فيهم، إن كان من كبير كبير أهل الذمة وسب النبي صلى الله عليه وسلم تنقض ذمته وذمة من تحته إن أقروه على فعله ويقتل بذلك، وإن كان حربيا يقتل ولا شك. فلا قبول لتوبة أحد سب النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبول لتوبة أحد سب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر لا يتناقض مع رحمة النبي ومع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه الغفور الرحيم ورحمة للعالمين الذي قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم مطلقاء، لا يتناقض مع ذلك. هو من قتل أبو عزة، هو من قال تعسرون ولو تعلقوا بأستار الكعبة، هو من قتل وأمر بقتل كعب بن الأشرف صلى الله عليه وسلم، هو من حمل عليه رأسه بجهل صلى الله عليه وسلم وكبر، هو صلى الله عليه وسلم الذي قتل 500 من يهود بني قريظة في ساعة واحدة صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ أحد من الكلاب بعد ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولله در ذلك الوزير الباقي السليم الذي رصد جائزة 100,000 دولار لمن يقتل من شارك في الفيلم المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أن لو يقتله بيده وإن قتل وإن ألقي القبض عليه بعد ذلك. وهو رجل وزير باقي السليم بلغ 70 من عمره وفي حكومة علمانية، ولكنها غيرة من كان في قلبه الإيمان وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ متجرئ بعد ذلك، وحتى لا يلبس على المسلمين ملبس ممن يتكلم بألسنتنا ويقول الأميط الباطل بعدم ذكر كلمة عمر بن الخطاب لا تذكر الفيلم المذيع للنبي صلى الله عليه وسلم، دعوه يمر كما مر غيره. نقول عمر بن الخطاب الذي قال أميط الباطل بعدم ذكر هو عمر بن الخطاب الذي كان يأتي إلى أبي جندة سهيل بن سهيل بن عمرو في يوم صلح الحديبية، وأبو جندة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكبر، كان قد أسلم وعذبه أبوه وقيده أبوه، أسلم أبو جندة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله خذني معك إلى المدينة، فيقول أبوه هذا أول ما نقاضيك ونحاسبك عليه، فيعيده النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي عمر بن الخطاب إلى النبي ويقول له يا رسول الله لما نعطى الثانية في ديننا؟ عمر يظن أن الشروط المجحفة للمسلمين هي الثانية في ديننا، ولا يقتدي بذلك عمر، بل يأتي وفي قربته سيفه ويقرب ضرب سيفه من أبي جندل ويقول له إنما هم المشركين دم أحدهم دم كلب، إنما هم المشركون دم أحدهم دم كلب، يعرض بسيفه إلى أبي جندل حتى يقتل أباه سهيل بن عمرو. هو عمر الذي قال أميت الباطل بعدم ذكره، وهو الذي كان له تصرف يليق بالموت حينما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يتهك حرمات المسلمين. عباد الله نسال الله العظيم ان يرزقنا ويفقهنا في ديننا ويبشرنا. اللهم انا نسالك الهدى والصدق والعافيه والغنى، اللهم انا نسالك رضاك والرضا ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في وسط اللهم انصر عبادك المستضعفين في بورما، اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كويت، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا، اللهم عليك من اذانا وسب نبينا، اللهم عليك من اذانا وسب نبينا، اللهم عليك من اذانا وسب نبينا. اللهم ارزق رئيس البلاد لما تحب وترضى، اللهم احفظ لحية ذكرك، وارزقه نصرك يا رب العالمين وعدالك، اللهم احفظه لحصانك الصالح في قتله بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبين عمر الله وبإمامة السوء التي تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، اللهم احفظه لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.